سؤال أيضا، هل الشعر حرام مع أن حجة بعض الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له شاعر هو حسان بن ثابت؟ هل الشعر حرام قول الشعر مع أن حجة بعض الناس يعني في الجواب أن الرسول كان له شاعر هو حسان بن ثابت؟ هذا فيه تفصيل أيضا. فالشعر مثل ما قال شافعي رحمه الله حسده حسن وقبيحه قبيح، فالشعر لم ينصر الحق ويؤيد الحق ويهجو الباطل وأهل الباطل هذا مطلوب وهذا مشروع. وغيره كان يقوم بحسان بن ثابت رضي الله عنه وعبد الله بن رواحة وعبد بن مالك وغيرهم من شعراء الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. أما إذا كان الشعر في ذم الحق ومدح الخنا والفساد والدعوة إلى الزنا والفجور هذا منكر ومحق لا يجوز. الشعر يختلف بحسب مقاصده ومراد صاحبه، فإن أراد الحق والخير وصار شعره يدل على ذلك فلا بأس بذلك، ومن الدعوة إلى الخير ومن الدعوة إلى الحق. وإن كان شعره يدل إلى الباطل والفساد صار مذموما يجب منعه منه.